أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إن يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لهم حافظين. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا Thank you. لبنا ظل صدق الله العظيم.